ولكن لا صاحبه الذي بنفسه الذي عام الذي لا يفهم ذلك انه يلقى نفسه في الاسلام ويسال عن ذلك. الصحابه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا من بعده الصحابه وبعض التابعين الذين سعدوا بداء الصحابه ما كان كلهم علماء، ما كانوا كلهم يعني علماء، ولكن منهم العالم منهم المتعلم منهم المتدرب منهم، فكانوا يسالون عن امور مهمه يعتقدون لديهم العلم والمعرفه في قلوبهم، لكن تسال قبل ان تعمل، تسال قبل ان توقع نفسك في حرج، ولكن في هذه الزمان يعني لا توقع نفسك في خطر العباده في اعمال عمل من اعمال الحج، ثم بعد ذلك تسال تقول وقع لي كذا وكذا من ناحيه اسال، تقول الحمد لله طلبه العلم منتشرون في كثير من الاماكن في الشاعر اسأل. وإذا سألت هذه أيضا أقولها لأن الله سبحانه وتعالى يمنع بها الكلمة، يا أخوان كثرة تكرار السؤال عن مسألة واحدة نسألها كذا كذا كذا يشوش عليها ويتأتي في شك في عبادة. إذا أردت أن تسأل فأولا يعني اجتهد في الشخص الذي تسأل، طبعا انت لا تعرف ان هذا فلان ابن فلان هذا العالم فلان وكذا، لكن هناك علامات واحد قد يعني هذه ترى يعني نوع من الاختبار ومن المفروضية العظيمة. نحن هنا على هذه الاختبارات التي ترونها نحن في خطر شديد، نحن نتصدى لان نقول ان هذا جائز وهذا ممنوع وكذا، نتعلقه يعني نتعلقه في الجيل القادم. فاذا وجدت واحد قد يعني خذ على ان هذه المجال أعلم أن المسؤولين والناس في هذا البلد قد أحسنوا الظن به ووجدوا أن لديه شيئا من العلم يقوله للناس. واحد أي واحد يجيبه من هؤلاء المكلفين دعوة الإرشاد من أماكن الانتخابات التي يعني يكثرون الناس فيها تسأل، لكن لا تأتي لأي واحد في الطريق وتسأل. فإذا اجتهدت بالشخص الذي تسأله بعلامات أنه واحد جالس متصل لبيان الأحكام تسأل، واحد في مكان يعني مهيأ لبعض الناس تدع عليه علامات أنه يعني قد يقر على هذا العمل تسأل. فإذا سألته عن مسألة فأعمل ولا تكون سامعا، اعمل وعلقها بذمته وعندئذ كذلك إذا كنت في حملتك الحملة التي يأتيك بها من بلدك وسألت الشخص المسؤول العالم الذي يعني جعل في هذه الحملة ليبين للناس ما يريدون أو ما يعني يعرضهم أموره، فسألت وقال لك ذلك العالم لا تكون فلان أو ذلك الشخص المسؤول إن الحكم الشرعي وأخذت المسؤول وقال الله هذا الذي يلزمك ويجب عليك، فلا تقع ترك نفسك في إشكال هذا الذي أردت أن أنبه إليه عليه الآن لأن ما سمعت يقع له يتأخر قليلا يعني ربما يمشي في الطريق في عرفات وقف بينها لعرفات قدر كل من نهار يوم عرفة نهار كله ثم وهو ماشي بينا دخل إلى مجلة وصار ومن لم ينتبه لحدود عرفة فخرج يأتيه الناس بشكل كبر وما تخرج من حدود عرفة قبل أن تغيب الشمس يبدأ في إشكاله لا وقفت بعرفة من أهل العلم أن يقول من وقف بعرفة منها أجزاء غيابه توكل على الله لا تشكي يعني وهكذا على الانسان ان يعرف الحكم قبل ان يقع فيه، فان وقع غصبا عنه عندئذ يسال واذا سئل سؤالا فاجيب الحكم ولا يعني يكرر الاصبع ليشوش على نفسه فليأخذ بما افداه به ذلك المفتي ويامر بذمته وحجه باذن الله اذا فعل ذلك صحيح مسلم له ان شاء الله. نعم على الصلاة الذي أبيت حاجة. نعم. أقرأ من ننتقل بعد هذا الموضوع إلى مسألة أخرى جواز العمرة في جميع السنة. هذه أيضا تكررت معنا ولكن الشيخ ذكرها هنا باب العمرة. الحج له أشهر معلومات. قلنا شوال وقعدة وعشر من الحج. والعمرة ما ميقاتها؟ قال أهل العلم إن العمرة لا ميقات محدد لها، كل أيام السنة يجوز فيها أن يعبد كل ما لم تكن بسبب سبب حرام ما لم يكن بسبب سبب حرام ومع ذلك ولهم أن نحرم بالعمرة في أي وقت. ذكر الشيخ حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل الحجة رواه الجماعة لكنهم حديث معه. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم إن سامر أربعا إحداهن في رجب رواه الترمذي وصححه. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سامر عمرتين عمرة في الحجة وعمرة في شوال رواه أبو داود. وعن علي رضي الله عنه قال في كل شهر عمرة رواه الشافعي. الشيخ عنون عنوانا كبير وقال جواز العمرة في جميع السنة. هذا يعني بالاتفاق بعض الذين استثنى بعض ايام يعني قال لك ايام التشريق ويوم عرفة ويوم الليل بعض المنطقة يعني حديثه على نجوده بعد يعني في هذا الشيء. ولكن الاظهر انه ما لم يكن متلبسا في احرام الحج فله ان يستثنى العمرة في اي وقت من الشهر. يبقى معنا فضل العمرة في الزمان المبكر هل لها فضل؟ نعم. حديث ابن عباس يقول عمرة محمد رسول الله عمرة في رمضان تعدل حجة تعدل حجة فرواه الجماعة إلى في جماعة يعني الإمام البخاري وأصحاب السنة إلى في وهم حديث المهم معه. فحجة في رمضان أو عمرة تعدل حجة يعني إيش؟ ليس معناها ليس معنى ذلك أن من لم يحج واعتمر في رمضان خلاص يعتبر هذه الحجة ولكن أجرها كأجر الحج أجر العمرة العمرة معلوم أن العمرة أجرها وتعب فيها ومناسبها أقل من الحج. فذكر ربنا يقول الحج مبرور ليس له جزاء إلى الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام من حج هذا البيت ولم يرفض ولم يرفض رجع من ذنوبه كيومه ولدته أمه فهذا الأجر العظيم يحصل لمن أتى بعمرة روي أنه عليه الصلاة والسلام قال عمرة في رمضان هذه الحجة في رواية الحجة الحجة معنى معها عليه الصلاة والسلام. وبهذا دلالة على أن الوقت زمان المفضل وأيضا مرافقة أهل العلم والفضل مرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة له فضل أكبر أكبر. فلما تكون العمرة في رمضان فهي أفضل من غيرها رمضان في مصر هذا الحج. رسول الله صلى الله عليه وسلم كم عمرة الإحرام العمرة بعدها مفتوحة في سنة جيت يعني في أجل كل أيام سنة كم عمرة اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم ورد لم يجد أحد من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبر أحد من الله ويأتنا جوا رسول الله قال كما يعني كم أربعة ولكن اعتبر مرتين ولكن اختلفوا في أو اختلف الروايات أي يعني أي شهور الصحيح من الروايات أن عمره يعني عمرات أربعة صلى الله عليه وسلم كلها كانت في بيت كانت في بيت البيت كلها في الحديث الصحيح عن ابن عباس انه احداهن في رجب مثل رقم اربعه احداهن في رجب هذا قالوا وهم من ابن عباس ما كان اعتمر في رجب. وايضا عائشه تقول اعتمر عمرتين عمره في ذي القعده وعمره في شوال. هذا الحديث مع انه رواه ابو داود قالوا معنى قولها رضي الله عنها في شوال يعني في آخر شوال أو بدأها في آخر شوال أو يعني جعلوا لها محمل أنها هي بالقدر وليست في شوال بدليل أن عائشة كانت تشرع رضي الله عنها لما سمعت عن ابن عمر أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرة في رجب قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وكان شاهدا يعني وكان معه ولم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب يعني فهذا دليل على ان العمرة في اشهر الحج جائزة وليست ممنوعة كما يقول بعض المنتخبين للعلم المكروهة لأنها تشغل عن الحج. لا، رسول الله عليه الصلاة والسلام كل فطرات الأربع كانت للبيت، بل الذين كانوا يمنعون العمرة بأشهر الحج إنما هم كفار قريش، هذه الجاهلية، ما كانوا يرون العمرة وكانوا يرونها إيش خبيثة. فرسول الله خالفهم، الشرع خالفهم وأقر وأجاز وشرع العمرة في أشهر الحج. نعم، قوله بالحديث عدة تعدد الحجة، يعني عمرة في رمضان، في دليل على أن العمرة في رمضان تعدد الحجة في الثواب، لا أنها تكون مقامها في رمضان الفرض، بل إجماع على أن الاحتمال لا يكون عن حد الفرض. نعم، ونظير هذا الشيء على أن مثلا الكرة للفائدة العلمية، نظير هذا قد ورد أن قل هو الله أحد تعدد جلد القرآن، ورد في صحيح إن هذا عدل جلد القرآن، يعني جلد القرآن يعني في حجمها بمقدارها، لا، يعني هي كلها كلمات وجزات ولكن فيها ما في جلد القرآن أو ما جعل القرآن من الأحكام الأكاد، وهو التوحيد، وفي الله تعالى، قل هو الله أحد، هذا إله، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إذا هذا التوحيد. لا يعني هذه السنة ورد الإخوة فهي في معناها تعدد وفي أجلها وثوابها يعني انتقدها وأحبها كما ورد الحديث أنه شعبي أن أحبها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت شيئا عظيما كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، يبقى سؤال، هل الأفضل نقول الأفضل من راح يكون في كل يوم أو في شهر من شهور السنة، هل الأفضل أن تكون العمرة في أشهر الحج أو في رمضان؟ يعني أيهما أفضل؟ العمرة في رمضان كلاهما جائز ومشروع، فأيهما أفضل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل الحج، في رواية تعدل الحج من مات، ولكن أيضا ورد في بعض أشهر الحج والعمرة في أشهر الحج، فأيهما أفضل؟ عشان ذكر هناك فالوقع خلاف، هل الأفضل العمرة في رمضان في هذا الحديث الذي سمعناه أو في أشهر الحج؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمد إلا في أشهر الحج، والرسول عليه الصلاة والسلام في عبادته في حياته الأفضل، فقيل أن العمرة في رمضان بغير النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، وأما في حقه عليه الصلاة والسلام فما صنعه فهو أفضل، لأن فعله ما سألة يخرج عنها ولم يعني أشار إليها هنا أن العمرة تجوز في أي يوم من أيام السنة، مثلا إقرار العمرة، إقرار العمرة هذا يخرج عنها وجمع على ذلك كثيرا، جمهور أكثر معظم أهل العلم يقول إقرار العمرة في شهرة واحدة لا غير مستحب، بل بعضهم يرى يعني يقول إنما نحن من مكة إلى الحج من أجل أن يأتي بعمرة أخشى أن يكون يعني ما أدري يعني يأذم أو يأذن له لا حضارة الله تعالى كان يقول هذا، وكانوا يشددون في مسألة الخروج من مكة من أجل أن يأتي بالعمرة، ويقولون جمهور يعني كل الصحابة لما غلب عنه ما كان يزور العمرة إلا من خارج مكة، ما كان يزور العمرة إلا طبعا التي في مكة أهل مكة الساكنين هذا يعني ما ليس أمامه إلا أن إذا أراد وقد تسحر دليل على أنه يجوز يعني مكة أن يعتمر، بدليل حديث عائشة لما أراد أن تأتي بعمرة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ إلى الحلم لتأتي إلى كتابه، أما غير أهل مكة فالأولى به أن من أتى بعمرة خارج مكة يكتفي بها، وإذا أراد عمرة أخرى يذهب يعود إلى بلده أو يذهب إلى الميقات فيأتي بعمرة يعني في رمضان الثاني. نعم، باب ما يصنع نعم الباب الثاني هذا الذي معنا ما يصنع من أراد الإحرام من الغسل والتغير ونزع الخفيف الوحيد، هل يحتاج الإحرام احكام الاحرام سنن الاحرام واجبات الاحرام محظورات الاحرام من اين اخذناها؟ من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فعلها وقالها ثم قال عليه الصلاه والسلام قل عني قناتي تكون. يقول الشيخ او يذكر الشيخ في هذا الباب حديث ابن عباس كان رفع يعني علي بن عباس رفع الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المبتدع والآن تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أن لا تقوم بما يقرأ في لوز الترمين. هذا فيه بيان حكمه. اشكلان على كثير من الناس يقول هذا هو المبتدع مباشرة مع رجل ومع جماعة تدعو المبتدع وأكثر يعني. وجاء المبتدع الحجة في العمر ولما وصلت إلى الميقات وأرادت أن تتكلم أتاها ما يأتي النساء أو كانت حاملة ملكة ولدت عندئذ حالة النفاس طبعا ليس لها أن تصلي وحالة الحرم أيضا ممنوع أن تصلي إذا ليس على طهارة فهل تحرم بالحج أو بالعمرة أو لا؟ تسأل كثير من الناس عن الأخوان يعني الكفر الشرعي كالورق أنه يجوز لها إن كانت لم تحرم بعد فتغتسل وتستنذر وتقوم بإحرام وإن كانت محرمة فتستمر على إحرام وإن كان بحد فتأتي بمناسك الحج كلها يعني تذهب إلى منى وتقوم بعرفات وتقوم على المزلفة وتقوم بمراتب عن جميع أعمال الحج إلا الطواف إلا الطواف لأن الطواف في البيت يحتاج إلى طواف كذلك المفاسة وكذلك من أراد أن تنشئ إحراما تبتدئ إحرام بحج أو عمرة إذا كانت جاءت الإيقاف وحاجة وحضر لها ذلك كلمنا قال الناس كلها مثل بعد حرم يعني منطقة الحرم مثل جوز والإيقاف وغيرها تحرم لا لا تحرم تدخل في إحرام الحج أو في إحرام العمرة وتكون إذا كانت في أيام الحج تكون قارنة تكون قارنة أنها ليس لها أن تتحمل إلا بطواف ولا يجوز لها طواف إلا بعد الطريق فإن كان فيه وقت مزيد يعني مثلا في هذه الأيام نحن العبادة بيننا وبين الحج حوالي أسبوعين وكانت عادة خمس أيام وهذا الأيام أسبوع كذا تنتظر في بيتها في مسجد تدخل في حرامها أولا أنه يشرع لها أن تغتسل وتستسقي وتدخل القصر ولا تجي تأتي البيت ولا تدور تنتظر في بيت مسجد بدونها إلى أن تدور وتأتي تدور وتدخل وهي إن كان الوقت متسع تتحلل من عمرتها وتكون متمتعة على أصح من أقوال العلم أهل العلم لأن التمتع يعني لمن لم يسبق الهدي هو الأفضل وإن أرادت أن تبقى على إحرامها وتكون قارنة تبقى قارنة تبقى قارنة نعم لكن الشيخ أورد هذا الحديث لبيان أن الاغتسال سنة للإحرام حتى لو كانت الركان الذي يريد الإحرام كان الذي يريد الإحرام في حالة حيض أو حالة نفاس الذي لا يطهر الغسل يعني الذي في حالة الحيض وحالة طهر النفاس مهما قدرت لا تحد طهرها حتى ينقطع الدم لكن مع هذا يشرع لها أن تغتسل لكن في ميزة الليل أو الدار والأوساخ الأخرى أو كذا تبيه مشروعية الغسل للمحرم ذكر الشيخ هذا الحديث في هذا الدرس وذكر حديث عائشة كذلك قال كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك أخرجاهما يعني قالوا حديث ثاني هذا حديث عائشة في أمر آخر من سنن الإيش؟ من سنن الإحرام أن المحرم يجوز ويشرع في حقه إذا أراد الإحرام أن يتطيب قبل أن يدخل بالإحرام يغتسل قبل أن ينوي الإحرام ما هو الإحرام؟ الإحرام في الحج والعمرة يعني هي في العقد الأزل على أن يدخل الآن في هذا المكان الإحرام بالصلاة الإكرام بالصلاة أحرم بالصلاة، هذا لم يؤمن وتعجب أنك تصلي أي صلاة تصلي بها الظهر أو العصر وبيها في قلبك، هذا هذه هي هذه هي وافتتاحها الله أكبر. الحج تنويه أو العمرة تنويها بقلبك وتعلنها بلسانك، يقول لبيك اللهم إما حج أو حج العمرة قبل أن تدخل بهذا تغتسل وتتطيب وتقص أظافرك وتقص من شعرك هذا يسمى لئلا يحتاج إلى فعل ذلك في حاله إحرامه. حديث هنا تقول عائشة أنها كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم للإحرام قبل أن يدخل إلى فرض طيب. الرواية الثانية تقول أنها كانت ترى وبيس الدهن أو وبيس الطيب في مدرسه صلى الله عليه وسلم، فهذا به دلاله على ان اثر الطيب الذي استعمله المحرم قبل احرامه اثره الباقي على جسده وليس على بوله، يعطينا الشوق على بدنه اذا كان تطيب قبل ان يدخل في الاحرام، وبقي منه شيء اثره الصحيح من اقوال اهل العلم انه لا يمنع لا يمنع ذلك، لا يمنع ذلك. نعم اذا كان على الثوب فينبغي أن يخلع الثوب الذي عليه في حديث صاحب الكلدة أعفل الثوب الفرق. نعم هنا الشيخ يقول استدل استدل بالحديث على إسقاط الطيب عند إرادة الإحرام ولو بقيت رائحته عند الإحرام، وعلى أنه لا يضر تقرر رائحته ولونه، وإنما المحرم ابتداءه بعد الإحرام، هذا هو المعلوم. يقول الشيخ المحجر في المدح الثاني وهو قول له بعض اهل العلم الى انه لا يجوز التطيب عند الاحرام، لكن الحديث صريح يخالف ذلك. نعم ذكر الاقوال او بعض اقوالهم كثير من الاجتهاد. نعم ومما جاء واضحا في هذا الحديث حديث هذا قول عائشة ما يعني كان يتغير في أطيب ما يجب، يعني ما قالوا لا هو كان الوبيس الوبيس يعني لمعان ترى وبيس الدهن الوبيس يعني لمعان، الله قالت لا هو أشد من اللمعان يعني أفضل معناه باقي، وقاموا يقول لا هذا في الدهن الذي لا رائحة له أو كذا له، وهو قالت أنه كان يتغير في أطيب ما يجب، وفي رواية أنها أطيب من ليس تطيب في رواية وبيس النسك، كل ذلك يدل على أنه كان فيه من أحسن الطيب ويبقى طيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبقى أثره على جسده الشريف كما قال عليه وسلم، ففيه دلالة على أنه لا يمنع الممنوع أن يبتدئه بعد الإحرام. كل هذا يقول الشيخ والحق أن يمد أن يحرك الطيب على المحرم هو ما يتطيب به ابتداء بعد إحرامه كما فعله عند إرادة الإحرام وبقي أثره لونا وريحا. نعم ثم ذكر الشيخ في هذا الباب حديث ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله قال: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعليه فإن لم يجد نعليه فليلبس خفين وليفتحهما أكثر الكعبين. هذا من أحكام الإحرام. بماذا تحرم أيها المسلم؟ معلوم هذا معروف، يحرم في إزار وإيش؟ ورداء. إذا هذا الرجل يحرم في إزار ورداء بمعنى أنه غير محيط في إزار، ولو كان مثلا نقول لك ولو كان هذا الإزار يعني عبارة عن شقتين وجمع ذلك بخير يعني في يده هذا ما ليس محيطا، لا يعتبر محيط. المحيط ما هو؟ المحيط هو ما فصل على قدر عمق. أما ما كان جرحا ولو كان فيه يعني كذا هذا لا يمنع. إذن وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يحرم أحدهم في إزاء ورداء، إزاء ما يكلم به وإزاء ما يجعله على عاتقه ونعليه إذا ليس له أن يلبس الخفين إلا إذا لم يجد الناس إذا لم يجد عليه فإن لم يجد عليه فليلبس خفين. في هذه الرواية قال: وليقطعهما أسفل الكعبين، يعني هذه الرواية حديث ابن عمر وليقطعهما أسفل من الكعبين. وفي رواية حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال يعني وكمن لم يجد معلم بل يحرم فيه فليلبس خفين ولم يكفر البصر. ولهذا ذهب كثير من المحققين إلى أنه من لم يجد من عليه فيجوز له أن يلبس الخفين ولا يجب عليه قطعهما. لا يجب عليه قالوا لأن رسول الله قال ذلك في مجمع كبير من الصحابة ولو كان فيه يعني الحكم في حاجة إلى بيان أن قطعهما لا أمر بقطعهما. أما هذا فكان فيه عند خروجه من المدينة الذي فيه ولقاهما. وأما ذاك ففيه يعني قالوا في حديث ابن عباس قالوا في مجمع كبير من الصحابة وأكثرهم حضور فلو كان في حاجة إلى الفتح لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فيه دليل على أنه يجوز للمحرم بلبس الإزار والرداء والنعلين. وبالبخاري من حديث ابن عباس قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل ترجل يعني مش شعره ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه فلم ينه عن شيء من الأدوية والخزر تلبس إلا الجعفرة التي تردع على الجبهة يعني التي تكون عليها النوع من الخيل الحلو يسمونه أو والمجعفر والمعصفر كما يبقى كيف يكون الإحرام كالبردة يعني من موضع يعني أو فيه هما ذكر قصة إحرام النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه أقلام الروايات كيف أحرم النبي صلى الله عليه وسلم فيه حني وحدث يوم حد. وستبين لنا إن شاء الله ما هو في ذلك وكله هنا قلتنا مشروعيا مثل ما قال ابن عمر يقول بيداؤكم هذهما التي تكتبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ابن عمر لما يقول لمن يروي عن رسول الله كان محل الحج من البيداء قال لهم كذبون ليس فرد به سيد التعامل الكريم انما يقول ان كنت تقول غير ما حدث غير ما حدث يعني كذب قول غير الحقيقه غير الواقع. فان كان متعمدا له فهذا هو الكذب المذموم وان كان يقوله ناسيا او كذا هو قال غير الحقيقه ولكنه لا يعتبر من الكذب الذي ينبغي عنه. هذا هو مقصود الكلام بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد يعني مسجد الحليب كما قلنا عليه. وفي ما أهل إيه معنى أهل؟ يعني رفع صوته في الكلمة. ما وفي لفظ ما أهل إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره أخرجا. وللبخاري رواية أخرى أن ابن عمر كان إذا أراد الخروج هذا الفعل ابن عمر إذا أراد الخروج إلى مكة ازدهن بدرهم ليس له رائحة طيبة ثم يأتي مسجد يبيت حذيفة فيصلي ثم يكتب فإذا التوت في راحلته قائمة أحرم ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث. هذه الحالة أو الهيئة التي كان رعاها أو رأى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما علا على جبل بيداء أهل هذا رواه أبو داود. وعن جابر أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحليفة حين استوت في راحلته رواه البخاري. وعن هذه الرواية أنه في المسجد حديث ابن عمر إلا من عند الماء أهل إلا من عند المسجد. والرواية الثانية يعني مسجد الحليفة الرواية الثانية ما أهل إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره. الرواية الثانية عن ابن عمر أنه كان يفعل يقول أنه كان إذا أحرم لقد الظهر ثم ركب راحلته ولم لا استوت في راحلته قائمة أن ابن عمر أحرم كان ابن عمر شديد المتابعة لغيره. إذا استوت به راحلته قائمة يعني يركب راحلته، إذا استوت به قائمة أحرم كل مقام أخذ الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. أنس يقول في رواية أبي داود قال الظهر ثم ركب راحلته فلما علا على جبل بيداء يعني ارتفع على كيدها عندما استوى